صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المثل فيما يلزم فعله قبل الصلاة للوصول إلى صحتها. بسم الله الرحمن الرحيم. شرائط صحة الصلاة وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. ويجوز ترك الاستقبال في حالتين: في شدة الخوف والنافلة في السفر على الراحلة. واستقبال القبلة، اعلم أن المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له الخطأ في الاجتهاد، فإن كان قبل الشروع في الصلاة أعرض عنه واعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها، فإن تساوت عنده جهتان فله الخيار فيهما على الأصح. ولو تيقن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة وجبت الإعادة على الأظهر لفوات الاستقبال. وقيل لا يعيد اعتبارا بما ظنه وقت الفعل، لأنه مأمور بالصلاة به. والأول مذهب الفقهاء، الثاني مذهب المتكلمين. هو عبر عن الأول بأنه الأظهر، وعبر عن الثاني بصيغة التمريض، وقيل فكأنه تعرض عن الثاني واختار الأول. وقيل لا يعيد اعتبارا بما ظنه وقت الفعل، لأنه مأمور بالصلاة به. والأول مذهب الفقهاء، والثاني مذهب المتكلمين. يعني مذهب المتكلمين استشهاني من الصلاح ده غريب، أول مرة أذكره. والفقهاء والمتكلمين ده الصلاح أصولي، لو كان في أصول الفقه بالفقهاء يعني الحنفية، والمتكلمين يعني غير الحنفية. لكن الكلام هنا مختلف، احنا أول مرة يقابلنا هذا الاصطلاح، نمشي وربنا يوصل. ولو تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب بل ظنه. أنا عندي ولو لم يتيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب. لازم يكون في فرق بين الاثنين، او الاولاني تيقن انه مخطئ فلازم يغير، لكن ما هوش عارف الثاني ده صواب ولا خطا. هو فوق لو تيقن الخطا بعد الفراغ من الصلاه، دي بقى لم يتيقن الخطا ولم يتيقن الصواب بل ظنه، فلا اعاده عليه. من ظنه اللي هو ايه؟ الصواب. الظن الصواب يعني في شيء آخر لم يتيقن الصواب، ظن أنه مصيبا لو تغير القبلة إلى جهة كذا. من ظنه ظن أن القبلة إلى جهة اليسار قليلا، يعني ليس متيقنا ولكن ظانا، يحتمل أن يرجع إلى كل منهما، فاته اليقين في كل منهما يحتمل الظن في كل منهم. أيوة. لأن الأول مجتهد فيه. مجتهد. مجتهد. أيوة. مطلوب منه عن الاجتهاد. لا محل اجتهاد فيه. لأن الأول مجتهد فيه. بعد إيه؟ اسم مكان أو اسم مفعول. والثاني مجتهد فيه. ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. حتى لو صلى 4 صلوات إلى 4 جهات باجتهادات فلا إعادة عليه على الصحيح. يعني هو في مكان لا سبيل فيه للقطع بالقبلة فاجتهد في الصبح فصلى الاتجاه، ثم لما جاء الظهر اجتهد مرة أخرى فصلى الاتجاه آخر، لما جاء العصر غلبه اجتهاده فصلى في اجتهاد في اتجاه ثالث أو رابع، فكل ذلك مجزئ. أيوة. ولو تيقن الخطأ في أثناء الصلاة بطلت على الأظهر، أو ظن الخطأ، فالأصح أنه ينحرف ويبني على صلاته. حتى لو صلى 4 ركعات إلى 4 جهات باجتهادات فلا قضاء. طيب لو تيقن الخطأ يعني قطع به في أثناء الصلاة بطلت لبطلان شرطها، أو ظن، يختلف اليقين عن الظن، الظن غلب على ظنه، الظن إدراك الطرف الراجح وعنده احتمال ضعيف أنه ليس كذلك، فلو ظن بنى على الظن، فالأصح أنه ينحرف يعني يتوجه في الاتجاه الذي ظنه القبلة ويبني على صلاته، لا يهدم ما قبله. حتى لو صلى 4 ركعات إلى 4 جهات باجتهادات فلا خطا. ولو صلى بالاجتهاد ثم أراد صلاة فريضة أخرى حاضرة أو فائتة وجب الاجتهاد على الأصح سعيا في إصابة الحق، ولا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد للنافلة قطعا. الذي يحتاج إلى اجتهاد إنما هو الفريضة سواء كانت حاضرة أو فائتة، أما النافلة فتبعة للفريضة فلا تحتاج إلى اجتهاد مستقل في معرفة القبلة. قاله في الروض: ولو اجتهد 2 وأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى جهة عمل كل منهما باجتهاده ولا يقتدي بصاحبه، لأن كل منهما يعتقد خطأ صاحبه، كما لو اختلف اجتهادهما في الإناءين أو الثوبين المتنجس أحدهما كان عندنا إناءان علمنا أن أحدهما متنجس ولكن لا ندري ما هو، فاختلف اجتهاد شخصين فيه، وهو يرى أحدهما يرى أن الأول هو المتنجس والثاني يرى أن الثاني متنجس، فلا يجوز أن يختلي أحدهما بالآخر، الإناءين يتوضأ منهما واحد يرى أن وضوءه بهذا الماء باطل، الثاني يرى أن وضوءه بهذا الماء الثاني باطل، فالإناءان والثوبان كذلك، وكذلك الاجتهاد في القبل. ولو شرع في الصلاة بالتقليد فقال له عدل أخطأ بك فلان، فإن كان يخبر عن علم ومعاينة وجب الرجوع إلى قوله. ولو شرع في الصلاة بالتقليد لابد أن يقيده بالعجز عن الاجتهاد، لكن يجوز له أن يقلد وهو يملك أن يصل بنفسه إلى المطلوب. إذا عجز عن الاجتهاد فصلى شرع في الصلاة بالتقليد وقاله عدل أخطأ بك فلان، والمتكلم ده عرفنا أنه يخبر عن علم ومعاينة، هو نفسه موظف هيئة الأرصاد أو من الموظفين الذين يرسلونهم المسارد يحددوا اتجاه القبل. وجب الرجوع إلى قوله، وإن كان يخبر عن اجتهاد فإن كان قول الأول عنده أرجح لزيادة عدالته أو هدايته للأدلة أو هو مثله أو لم يعرف أنه مثله أم لا لم يجب عليه العمل بقول الثاني. ولا يجوز ولا يجوز على الصحيح، ولا يجوز على الصحيح. يعني إذا صلى بالتخليد ومآله أن يقلد شخصا آخر وليس في الشخص الثاني ما يرجح اجتهاده، أو لم يزل من قلده أولا أرجح عنده من الثاني، فلا يجوز له أن يغير بكلام الثاني، ولم يجب عليه ولا يجوز له. وإن كان الثاني أرجح تحول وبنى على الصحيح لتغير اجتهاده، كتغير اجتهاده مش لتغير اجتهاده، هو في كلتا الحالتين مقلد لكنه صار في تقليد الثاني أرجح من تقليد الأول، فخصناه على ما لو تغير اجتهاده. ولو قال له المجتهد الثاني ذلك بعد الفراغ من الصلاة لم تلزمه الإعادة قطعا، وإن كان الثاني أرجح. يعني هو على كل حال عاجز عن الاجتهاد، فاقد آلته وأداته، فهو تابع لغيره، فلو كان تابع شخصا مقلده فصلى، فجاء شخص آخر بعد انقضاء الصلاة وقال له بل القبلة مخالفة لما صليت انقضت الصلاة لا شيء عليه، وإن كان الثاني أرجح، كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ. ولو قال له الثاني أنت على الخطأ قطعا وجب قبوله قطعا، سواء أخبره هذا القاطع بالخطأ عن الصواب متيقنا أو مجتهدا يجب قبوله، لأن تقليد الأول بطل بقطع هذا، والله أعلم. قطع يعني متأكد من اللي قدامي، متأكد بالثاني اللي قبل كده اللي قلدها قبل كده مجتهد. كان مجتهدا لم يكن قاطعا، كان ظانا. الشرط السادس من زيادة الشارع، دي مبطلات، احنا قلنا دي مبطلات، اللي جاي دي مبطلات الصلاة مش شروط، يعني بس تضاف شروط. بعدها هو شروط. الشرط السادس السكوت عن الكلام، المتكلم إن كان غير معذور ونطق بحرف مفهم مثل قاف وشين، قي وشي، قي يبقى فعل أمر من وقع، قي يعني حط كسرة تحتها، في وشي وشي فعل أمر من وشاء. فذا حرف لكنه مفهم فعل. مثل قي وشي تبطل. وإن نطق بحرفين بطلت أفهم كقم أو لا كمن كقم أو لا يعني لا يفهم. بطلت أفهم كقم أو لا يعني لم يفهم كمن وعن. أي قم فعل أمر ومن وعن لحروف حروف والحرف لا يفهم بمجرد لابد من إضافة ضميم شيء إليه. وبطلانها بالثلاثة فصاعدا أو لا. طيب الكلام لو كان حرفا واحدا مفهما أبطل الصلاة، لو كان حرفين أفهم أو لم يفهم أبطل الصلاة، وكذلك لو كان ثلاثة فصاعدا أبطل الصلاة. ولا فرق في البطلان بين أن يكون لمصلحة الصلاة كقوله للإمام قم أم لا. هذا احتراز عما ذهب إليه المالكية أو غيره، أنه إذا كان الكلام المصلحة للصلاة الإمام لخبط ولا سبيل سبحه وهو لا يدري فيما أخطأ، فواحد يقول له قم، لا عندنا الشافعية أبطل الصلاة. ولو نطق بحرف بعده مادة مادة فالأصح بطلانها، لأن المادة حرف. يعني هو قرر بطلان الصلاة بالحرفين أفهم أو لم يفهم، فلو كان حرفا واحدا غير مفهم ثم مده بطلت الصلاة لأن المادة حرف. وفي التنحنح خلاف، الراجح أنه إن بان منه حرفان بطلت وإلا فلا. في بهوات يتبرع مش عارف إيه من غير حاجة، حجر له إيه لو ما لم يتنحنح ولا كده، وصوته يجيب لآخر الجامع وله صوت معلوم مسموع، وأنت ترى أن ذلك ابطل الصلاة. تاني وفي التنحنح خلاف، الراجح أنه إن بان منه حرفان بطلت وإلا فلا. هذا إن كان بغير عذر، فإن كان مغلوبا فلا بأس. إن كان مغلوبا يبقى خرج عن التكليف، لكن معظم التنحنح يبقى فعل البهوات، زي اللي بيقول أنا هو أنا حضرت أنا جئت اسمعوا لي. ولو تعذرت القراءة الواجبة إلا بالتنحنح تنحنح وهو معذور، وإن تعذر الجهر فالراجح أنه ليس بعذر. يعني ليست المشكلة في الجهر، لأن الجهر هيئة من هيئات الصلاة، لكن المشكلة في أصل القراءة، فلو تعذر أصل القراءة فتنحنح كان معذورا لمبطل ذلك الصلاة. ولو تنحنح الإمام وظهر منه حرفان فهل للمأموم أن يدوم على متابعته؟ وجهان، فالراجح نعم، والظاهر أنه معذور. وكان ذلك غصبا وكرها، فالظاهر أنه معذور. فهل للإمام أن يدوم على متابعته؟ وجهان، الراجح نعم، والظاهر أنه معذور. نعم. من الذي معذور؟ أن الإمام معذور في ذلك فصحت صلاته، لأنه لو فات عذره بطل الصلاة. يعني الراجح نعم أن يداوم على متابعته، والظاهر أن يعتبر، فالراجح والظاهر شيئا واحدا. وأما الضحك والبكاء والأنين فإن بان به حرفان بطلت وإلا فلا، وسواء كان البكاء للدنيا أو للآخرة. وإن تكلم المصلي وهو معذور كمن سبق لسانه إلى الكلام بلا قصد، أو غلبه السعال أو الضحك وبان منه حرفان، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام وهو قريب عهد بالإسلام، فإن كان يسيرا لم تبطل صلاته، وإن كثر بطلت على الأصح. القلة والكثرة يرجع فيها إلى العرف. وضم إلى ذلك في شرح المهذب كثرة العطاس، وقال إنه يبطل. هذا كلام غريب، كثرة العطاس، والعطاس ده داخل في المكنة والقدرة. لازم مراجعة، دي مطلوب المراجعة من المزمور. وإن تكلم المصلي وهو معذور كمن سبق لسانه إلى الكلام بلا قصد، وكان فات القصد في الكلام لم تبطل الصلاة، أو غلبه السعال أو الضحك وبان منه حرفان، أو تكلم ناسيا أو جاهلا من تحريم الكلام، فإن كان يسيرا لم تبطل صلاته، وإن كثر بطلت على الأصح. لو تكلم فسبق لسانه كلاما كثيرا، أو تكلم ناسيا أو جاهلا كلاما كثيرا بطلت، وإلا لم تبطل الصلاة. ولو جهل كون التنحنح مبطلا فهو معذور لخفاء حكمه على العوام، ولو أكره على الكلام بطلت صلاته على الأظهر كأنه نادر، كما لو أكره على الصلاة بلا طهارة أو على أن يصلي وهو قاعد فإنه تجب الإعادة. ولو أشرف إنسان على الهلاك فأراد إنذاره ولم يحصل إلا بالكلام وجب، وتبطل صلاته على الأصح بوجود الكلام. ولو قال المصلي آه من خوف النار بطلت صلاته على الصحيح. الشرط السابع الكف عن الأفعال. اعلم أن الفعل الزائد المهم أن مجمل ترك الكلام، أن ترك الكلام، أن الكلام مانع من صحة الصلاة، وترك الكلام شرط، وأن الكلام إذا كان حرفا واحدا فما بطلت الصلاة، وإذا كان حرفين أفهم أو لم يفهم بطلت الصلاة، وكذلك الثلاثة فما يزيد، وكذلك الناسي والجاهل إذا كان نطق بحرفين وكان كلاما يسيرا سومح، وإلا لو كثر كلامه بطلت على الأصح. الشرط السابع الكف عن الأفعال. اعلم أن الفعل الزائد على الصلاة إن كان من جنسها كالركوع والسجود وزيادة ركعة إن تعمد ذلك بطلت، سواء قل الزائد أو كثر. وإن كان الفعل من غير جنس الصلاة فاتفق الأصحاب على أن القليل لا يبطل والكثير يبطل، وفي ضبط القليل والكثير أوجه. الصحيح الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلا، ما يعده الناس، ما يعده الناس قليلا، الإشارة برد السلام وخلع النعل ونحوهما. ثم قالوا: الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل قطعا، والثلاث كثيرة قطعا، والاثنتان قليل على الأصح. هذا يعني أن الزائدة على الحركتين مبطل للصلاة، أو على الخطوتين أو على الضربتين أن الزائد على ذلك مبطل للصلاة. واتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى، فإن تفرق بأن خطى خطوة ثم بعد زمن خطى أخرى وكرر ذلك مرات فلا يضر قطعا، قاله في الروض. ويشهد له حديث أمامة رضي الله عنها: فلو تردد في فعل هل وصل إلى حد الكثير أم لا، قال الإمام: الأظهر أنه لا يؤثر، لأن الأصل عدم الكثرة وعدم بطلان الصلاة. حديث أمامة دي بنت زينب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حين يصلي يحملها أو يحصل الحركة بها، وحمل ذلك أو تصور ذلك أنه في حركات متفرقة ليس متتابعة ولا متلاحقة. ثم حد التفريق أن يعد الثاني منقطعا عن الأول. يعني الناظر يرى أن فك الارتباط بينهما ليس متتابعا. واعلم أن شرط الفعلة أن شرط الفعلة الفعلة الواحدة الفعلة والفعلة اسم مرة فعلة. وأعلم أن شرط الفعلة الواحدة التي لا تبطل ألا تتفاحش، فإن أفرطت كالوثبة الفاحشة أبطلت قطعا، قال في الروضة، لأنها منافية للصلاة. وأعلم أن الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع فيها الحركات الخفيفة واعلم أن الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في حكة لا تضر على الأصح وإن كثرت وتوالت، لأنها لا تخل بهيئة تعظيم الصلاة ولا بالخشوع. أما لو حرك كفه ثلاثا على جسده يحترش فإن صلاته تبطل، قال في الكافي: إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه على عدم الحك فيعذر. واعلم أن كثير الفعل حيث أبطل عند العمد فكذا يبطل عند فعله سهوا على المذهب، لأنه يقطع نظم الصلاة، والله أعلم. الشرط الثامن الإمساك عن الأكل، فإن أكل المصلي شيئا. الحاصل من الشرط السابق تقرير المعلوم من قبل، وأن العمل الكثير يبطل الصلاة، وأن حد الكثرة الزيادة على حركتين أو فعلتين، وأن الحركة الواحدة لا تبطل، وأن مدار الإبطال على التوالي والارتباط، فلو تفرقت هذه الحركات لم تبطل الصلاة. وكذلك حركة اليد وإن كثرت تحريك الأصابع في حكة لا تضر الصلاة وإن كثرت. الشرط الثامن الإمساك عن الأكل. لو أكل المصلي شيئا بطلت صلاته وإن قل، لأنه ينافي الخشوع. وفي وجيه لا تبطل بالقليل، وهو غلط. ولو كان بين أسنانه شيء فابتلعه، أو نزلت من رأسه نخامة فابتلعها عامدا، بطلت صلاته. فإن كان مغلوبا لأن جرى الريق في باقي الطعام، أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكها، لم تبطل صلاته، لأنه معذور. وإن أكل ناسيا أو جاهلا بالتحريم فإن قل لم تبطل، وإن كثر بطلت على الأصح. واعلم أن المضغ وحده فعل يبطل كثيره الصلاة، وإن لم يصل شيء إلى الجوف، ولو كان بفمه عقيدة فذابت، ونزل إلى جوفه منها شيء بطلت صلاته. وإن لم يحصل منه فعل، فعل الوصول والمفطر إلى جوف. ويعبر عن هذا بأن الإمساك شرط في الصلاة ليكون حاضر الذهن تاركا للأمور العادية. فعلى هذا تبطل الصلاة بكل ما يبطل به الصوم. فلو نكش أذنه بشيء ودخل باطن أذنه بطلت صلاته، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.